قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. طيب، قوله رواه أبو داود الآخر، رواه أبو داود باب زكاة الفطر، رواه أبو داود باب زكاة الفطر برقم 1609. وابن ماجه باب صدقة الفطر، وابن ماجه باب صدقة الفطر برقم 1828، وابن ماجه باب صدقة الفطر برقم 1827، والحاكم في المستدرك، والحاكم في المستدرك برقم 1488، كلهم من طريق مروان بن محمد، والحاكم في المستدرك 88 و400 ألف 1488، كلهم من طريق مروان ابن محمد عن أبي يزيد الخولاني، كلهم من طريق مروان ابن محمد عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن، عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه به، عن ابن عباس رضي الله عنهما به، والحديث سنده حسن، والحديث سنده حسن. مروان بن محمد هو الطاطري صدوق، مروان بن محمد هو الطاطري صدوق، وهو صاحب تلك المقولة المشهورة: ثلاثة لا يؤتمنون، ومنهم المبتدع يرد على المبتدع، والقصاص، فذكر ثلاثة لا يؤتمنون، وهي مقالة مشهورة عنه. وهو الطاطري صدوق، وأبو يزيد الخولاني المصري الصغير من كبار التابعين، هناك كأنه هناك رجل أكبر من هذا يقال له يزيد الخولاني، كأن اسمه يزيد المسلم هذاك الكبير. وأبو يزيد الخولاني المصري الصغير من كبار التابعين، قال الحافظ صدوق، قال الحافظ صدوق. وسيار بن عبد الرحمن هو الصدفي المصري، سيار بن عبد الرحمن هو الصدفي المصري، عاصر صغار التابعين، قال الحافظ صدوق، قال الحافظ صدوق. فعلى هذا الحديث حسن. وقال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير، قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير الخامس 618: هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ونقل عن الحافظ المنذري تحسين إسناده، انتهى. ونقل عن الحافظ المنذري تحسين إسناده، انتهى. وقال الدارقطني: وقال الدارقطني بعد أن روى هذا الحديث، وقال الدارقطني بعد أن روى هذا الحديث: ليس في رواته مجروح، ليس في رواته مجروح. والحديث حسنه الألباني كما في صحيح أبي داود، والحديث حسنه الألباني كما في صحيح أبي داود الخامس 317، والإرواء الثالث 33 و300، والإرواء الثالث 33 و300. انتهينا من تخريج هذه الأحاديث التي في الباب، ولم يذكر غيرها، فمدار صدقة الفطر وأحكام صدقة الفطر على هذه الأحاديث. إيه، قال أبو يزيد الخولاني هنا من كبار التابعين، لعله حصل سقط، انظر للتقريب، انظر التقريب، هو من تقريب موجود. طيب، الحديث حسن، حاصل الحديث كما سمعت حسن. وأما مسائل الحديث ثلاثة فنأخذها إن شاء الله مسألة مسألة، ونسأل الله أن يعين. طيب، المسألة الأولى، مسألة حكم زكاة الفطر، حكم زكاة الفطر. اختلف العلماء في زكاة الفطر، حكم زكاة الفطر، اختلف العلماء في زكاة الفطر، فذهب أحمد والشافعي ومالك، فذهب أحمد والشافعي ومالك والجمهور، والجمهور إلى أن زكاة الفطر فرض، إلى أن زكاة الفطر فرض، لحديث الباب، لحديث ابن عمر في الباب، لحديث ابن عمر في الباب، فرض رسول الله الحديث. وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، الحديث صاعا من تمر إلى آخره، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر. وأصل الأمر الوجوب، وأصل الأمر الوجوب، وهكذا أيضا حديث ابن عباس السدل به عن الوجوب، فرض رسول الله. وأصل الأمر الوجوب، والواجب والفرض بمعنى واحد، والواجب والفرض بمعنى، والواجب والفرض بمعنى، أي بمعنى واحد، وهو ما طلب فعله طلبا جازما، وهو ما طلب فعله طلبا جازما، والواجب والفرض بمعنى واحد، وهو ما طلب فعله طلبا جازما بدليل قطعي أو ظني، بدليل قطعي أو ظني، على تقسيمهم الذي هو عندهم. وذهب الحنفية إلى أنها واجبة، فالقطعي المتواتر، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة، صدقة الفطر واجبة وليست بفرض عند الحنفية، بناء على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب، بناء على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. بناء على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. وذهب أشهب المالكي، وذهب أشهب المالكي وابن اللبان الشافعي، وابن اللبان الشافعي وبعض الظاهرية، وذهب أشهب المالكي وابن اللبان الشافعي وبعض الظاهرية إلى أن زكاة الفطر سنة، إلى أن زكاة الفطر سنة. وتأول حديث فرض بمعنى قدر، وتأول حديث فرض بمعنى قدر، أي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير، فقالوا فرض ليس من الفرض المعلوم وإنما بمعنى قدر، وهذا من معانيه لا شك. قال ابن دقيق العيد هو أصله في اللغة، وتأول فرض بمعنى فرض بمعنى قدر، قال ابن دقيق العيد هو أصله في اللغة أنه يأتي بهذا المعنى، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى انتهى، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى انتهى. قال الحافظ الثالث 63 و400: ويؤيده تسميتها زكاة، ويؤيده تسميتها زكاة، زكاة الفطر تسمى زكاة الفطر، الزكاة واجبة. وقوله في الحديث على كل حر وعبد، على كل حر وعبد، هذه صيغة تفيد الوجوب، والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره، والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره، تقدم حديث ابن عمر في بعض رواياته أنه قال أمر ولم يقل فرض، أمر، والأمر الوجوب لما يحمل على قدر، فأمر يؤيد فرض أنه معنى الفرض المعلوم الرواية الأخرى، وهكذا تسميتها زكاة يؤيد أن فرض هنا بمعنى أمر وأوجب وألزم. والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره، ولدخولها في عموم قوله وآتوا الزكاة، ولدخولها في عموم قوله وآتوا الزكاة، فبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، فبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، هذا إجمال وآتوا الزكاة، فبينه رسول الله، بين نصابها وبين الأنواع ومتى تخرج، تفاصيل ذلك، ومن جملتها زكاة الفطر، ومن جملتها زكاة الفطر، انتهى المقصود. وزعم إبراهيم، وزعم إبراهيم بن علي، وهو مبتدع منحرف هذا، وزعم إبراهيم بن علي وأبو بكر الأصم، وهو أصم عن الحق، وأبو بكر الأصم، أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها، وزعم إبراهيم بن علي وأبو بكر بن الأصم أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها. قال الحافظ، قال الحافظ رحمه الله الثالث مصدر السابق، قال الحافظ رحمه الله في المصدر السابق والصفحة أيضا متقدمة 63 و400: واستدل لهما بما روى النسائي، واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة، واستدل لهم بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله ونحن نفعله. وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا، وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير صحته، وعلى تقدير صحته فلا دليل فيه على النسخ، وعلى تقدير صحته فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. انتهى لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، وقال البيهقي رحمه الله: هذا لا يدل على سقوطها، في الجواب عن هذا الحديث. قال البيهقي: هذا لا يدل على سقوطها لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. الحافظ أخذ من البيهقي. قال البيهقي: هذا لا يدل على سقوطها لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، قد سمعت الخلاف. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا. نعم، الإجماع بالنسبة للأئمة الأربعة حاصل. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضا، فلا يجوز تركها انتهى. وقال الخطابي: حديث قيس هذا لا يدل على زوال وجوبها. وهذه قواعد تحفظ يا أخوان، التي ذكر الحافظ هنا والبيهقي، وهكذا القاعدة التي ستأتي. قال الخطابي: حديث قيس هذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة، احفظ هذه القواعد الطيبة، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه، لا توجب نسخ الأصل المزيد نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب. انتهى. ومحل زكاة الفطر الرقاب انتهى. والحديث الذي ضعفه الحافظ أخرجه شيخنا مقبل في صحيح المسند والجامع الصحيح، وحديث قيس الذي ضعفه الحافظ أخرجه شيخنا مقبل الصحيح المسند والجامع الصحيح، وبوب عليه باب من قال إن زكاة الفطر قد نسخت، وبوب عليه باب من قال إن زكاة الفطر قد نسخت، والصحيح أنها لم تنسخ. هذا بابه. وقال بعد تخريج الحديث: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، انتهى. وقول الحافظ فيه راو مجهول فيه نظر، وقول الحافظ فيه راو مجهول فيه نظر. قال المبارك فوري أبو الحسن عبيد الله بن محمد قال المبارك فوري أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن مرقاه: والقول بأن في سنده راويا مجهولا خطأ، والقول بأن في سنده راويا مجهولا خطأ، فليس فيه مجهول قط، فليس فيه مجهول، فليس فيه مجهول قط، انتهى. والراجح في هذه المسألة قول الجمهور، وأنها فرض من الفروض، وأما ما زعمه الحنفية فهو كما تقدم، وأما ما زعمه الحنفية فهو كما تقدم بناء على مذهبهم من التفريق. بناء على مذهبهم من التفريق، بناء على مذهبهم من التفريق بين الفرض والواجب، وقالوا إن الفرض هنا بمعنى الواجب، يعني تقدم من الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، فقالوا الفرض هنا، فقالوا إن الفرض هنا بمعنى الواجب. قال الحافظ: قال الحافظ وفيه أن هذا قطعي، أي هذا الذي هو الآن ما هو يعني ظني دليله، بل دليله قطعي. وفيه أي في هذا أن وفيه أن هذا قطعي، لما علمت أنه مجمع عليه. وفيه أن هذا هو يرد عليهم على مذهبكم أن ما يتأتى لكم هنا، كذلك ما يتأتى لكم هنا. وفيه أن هذا قطعي، أي أن هذا دليله قطعي، لما علمت أنه مجمع عليه، لما علمت أنه مجمع عليه، فالفرض فيه باق على حاله، فالفرض فيه باق على حاله، حتى على قواعدهم، حتى على قواعدهم، فلا يحتاج إلى تأويلهم هنا بالواجب، حتى على قواعدهم فلا يحتاج إلى تأويلهم هنا بالواجب، انتهى. فلا شك أنه فرض، حتى على قول الحنفية فإنه كما تقدم معنا أن الأئمة أجمعوا على وجوب الزكاة، أجمعوا إجماع، وإنما اختلفوا فرض ولا واجب. وعلى القول بما تقدم أن الأحناف يفرقون بين هذا، فهنا لا يتأتى لهم في هذا الموضع، لا يتأتى لهم لأنها مجمع عليها، فإذا الفرض باق على حاله، حتى على ما يذهبون إليه من القواعد، فالفرض هنا باق على حاله ولا يصلح تأويله بالواجب، لأن مسألة هذه مقطوع بها عند الأئمة رحمهم الله وهو الوجوب، فكيف نؤول بما وهو الفرض، فكيف نؤول ما تقدم بأنه فرض بمعنى واجب وقد حصل الإجماع على هذه المسألة، فإذا الفرض يبقى على ما هو عليه. لكن قد يقولون نحن نرى أنه فرض هنا ولا يلزمنا ما ذهبوا إليه، لأن الفرض عندنا ما أنه واجب هنا ولا يلزمنا ما ذهبوا إليه، لأن الفرض عندنا ما ثبت بدليل قطعي، وهنا كما سمعتنا إجماع حاصل بين أهل العلم، بل الخلاف وارد عند بعض المالكية وعند بعض الشافعية من أهل المذهب الذي تقدم، وهكذا عند بعض الظاهرية، مع ما هو موجود من شبهة حديث سعد بن قيس، وأنها نسخت، كانت فرضا ثم نسخت، كانت واجبا ثم نسخت، وحديث سعد بن قيس ثابت لا كما يقول الحافظ، وإنما يتأول بما ذكر الخطابي وما ذكر البيهقي رحمهم الله تعالى، وهكذا ما ذكر الحافظ أن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، وأن الزيادة على جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه. هذه قواعد رصينة وهم يعملون بها، فهذه زيادة على عبادة. عبادة الزكاة جاءت زيادة أخرى عليها وهي زكاة الفطر، فلا توجب، أو قصد جاءت زكاة الأموال على زكاة الفطر لأنها سابقة، جاءت زكاة الأموال على زكاة الفطر، فهذه زيادة على عبادة وعلى جنس العبادة المتقدمة، فلا توجب نسخ العبادة الأولى. زيادة الأموال على جنس تلك المتقدمة، غير أن محل سائر زكوات الأموال ومحل يعني زكاة الفطر الرقاب، فما في خلاف. فهذه الزكوات التي جاءت بعد في الأموال المعلومة هذه زيادة على عبادة متقدمة، فليس معنى ذلك هذا المتأخر ينسخ المتقدم، فهذا مو صحيح. وأما قول الحافظ أن فيه راويا مجهولا فرده عبيد الله رحمه الله تعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.